قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب البيوع باب الصلح، عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه الترمذي وصححه. وأنكروا عليه لأن راويه كثير بن عبد الله بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه، وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فهذا الحديث حديث صحيح لشاهده، والذي هو حديث أبي هريرة، وله شواهد أخرى، وعلى هذا يحمل تصحيح الإمام الترمذي لهذا الحديث، لأن هذا الراوي وهو كثير ابن عبد الله ضعيف جدا، ولذا فإن هذا التصحيح من الإمام الترمذي رحمه الله يحمل على ما تقدم، فإن مثل ذلك لا يخفى عليه. ولذا قال الحافظ: وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. وقد قال الله جل وعلا: والصلح خير. وقال تعالى أيضا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والصلح هو عقد لازم يلتزم به طرفان، يعني المصالح والمصالح، فهو عقد لازم تقطع به الخصومة بين المتخاصمين. وعلى ذلك فالصلح من العقود اللازمة، فهو عقد لازم، وهو على نوعين: صلح مع إقرار، وصلح مع إنكار. فالنوع الأول هو الصلح على إقرار، أن يقر المدعى عليه بالدعوة، يقر يدعي زيد أن هذه الأرض التي يزرعها عمرو أنها له، تكون لي، هذه الأرض التي تزرعها هي لي، فيقر المدعى عليه، فيقر المدعى عليه، ويتصالح على أن يهبه بعضها، أو أن إن كانت عينا مثل البستان أن يهبه بعضا، وإن كانت دينا من الديون أن يضع عنه من هذا الدين. فهذا يسمى صلح مع الإقرار. وقد جاء في الصحيحين أن كعب بن مالك تقاضى ابن أبي حدرة دينا كان له عليه، فارتفعت أصواتهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب: ضع من دينك، وأشار إلى الشطر، فقال: قد فعلت يا رسول الله. فقال لابن أبي حدرة: قم فاقضه. هذا وضع عنه بعض الدين، يا فلان أنا أريد منك 100,000 قرض أو 8 سيارة، فقل نعم قدر وقدر، فيضع عنه من 100,000 مثلا 10,000 أو 5,000، هذا يسمى صلح مع إقرار، مع إقرار. وهذا الصلح لا يصح إن كان شرطا، يعني إن قال له لا أقر لك بهذا البستان إلا أن تعطيني بعضه، أو قال له لا أقضيك حقك إلا أن تسقط عني بعضه، لا يصح، لأن هذا يخالف الحديث المتقدم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، هذا حقه يضع منه بطيب نفس منه، ليس لك أن تقول أنا لا أعطيك حقك، لا أسددك، لا أوفيك حتى تضع عني كذا، وإنما هذا يكون بطيب نفس منه. ولذا المشهور في المذهب أنه لا يكون بلفظ الصلح، لما يقول أصالحك، قالوا لأن لفظ الصلح فيه أنه بشرط. والقول الثاني هو رواية عن أحمد أنه ولو كان بلفظ الصلح ما دام أنه ليس شرط، حتى لو كان بلفظ الصلح ما دام أنه ليس بشرط، لأن العبرة دائما بالحقائق لا بالألفاظ، بالمعاني لا بالألفاظ، فالعبرة أنه أقر له بالحق الذي عليه ولا يماطله الدفع، لكنه يطالبه تفضلا منه أن يعطيه هبة من هذه الأرض كربعها مثلا أو دار منها إن كانت بناء، أو أن يضع عنه 10,000، يقول يا شيخ أنا أقر أن فلان يريد مني 10,000 لكن أحوالي ضعيفة وأنا أريد منه تفضلا منه أن يضع عني، أريد أن أعطيه 8,000، أريد أن يضع عني من 10,000 2,000، فقل رضيت، ليس بشرط، ليس شرطا، فهذا لا حرج فيه إن لم يكن شرطا، حتى ولو كان على في أصح القولين بلفظ الصلح، حتى ولو كان في أصح القولين بلفظ الصلح. ولذا فإنه عند الفقهاء من الحيل الشرعية أنه إن قال له أوفيك بشرط أن تضع عني النصف، أو يقول هو له يا فلان أقر بالحق الذي لي، أنا ما وضعت عليه بينة، فيقول له أو تقول له أقر بالحق الذي لي وأضع عنك النصف، أضع عنك النصف، فإن أقر نعم فالحق كله ثابت، الحق كله ثابت. أو قال يا فلان، ذهب معه بشهود وقال يا فلان أنا أريد منك 10,000 ريال، أعطني 1,000 من هذه العشرة وبشهادة أنا محتاج لها هذه الليلة، وبشهادة هؤلاء الشهود لا يبقى في ذمتك شيء من 10,000، فقال هذه 1,000، فله أن يطالبه ب9,000، لما؟ لأن هذا هو حقه، وليس لهذا أن لا يبذل له الحق إلا بشرط، الواجب أن يعطيه حقه بلا شرط، هذا هو الواجب. ولذا فإن هذه حيلة، حيلة جائزة، لأن الواجب أن لا يماطله الحق وأن يقر له بالحق، فإذا لم يفعل ذلك إلا بشرط فهذا شرط لا قيمة له، هذا الشرط لا قيمة له، ولذا له أن يحتال بمثل هذه الحيلة، يا فلان أقر لي بحقي وسأضع عن كذا، أو أعطني من حقي كذا واضع عنك الباقي، وضع عنك الباقي حيلة، يفعل ذلك حيلة، فهذا له، هذا له. فإن أسقط عنه بعض الحق، أسقط عنه بعض الحق وأجل الباقي، أجل الباقي، هذا يقع الحمد لله عند القضاة. يقول: اكتب أيها الشيخ أني قد أسقطت عنه 10,000 من الدين، والباقي هو الآن حال، أنا أؤجله إلى سنة، أو يدفع لي أقساط شهرية. فتفضل عليه بأول، الأمر الأول أسقط عنه بعض الحق، والثاني أنه كما أنه أسقط عنه بعض الحق فأجل أيضا الحق من المال الباقي. فالمذهب أنه يصح الإسقاط فقط دون التأجيل، لأن المذهب أن الحال لا يؤجل، أن الحال لا يؤجل. والقول الثاني هو أصح، وهو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام، أن الحال يؤجل، أن الحال يؤجل، فيصح كذلك التأجيل. هذا ما يتعلق بالصلح على الإقرار. وأما الصلح على الإنكار فهو أن ينكر المدعى عليه الدعوى، ينكر، لكنه يصالح إبراء لذمته أو صيانة لماله أو صيانة ليمينه، فيقول أعطيه كذا ويرفع هذه الدعوة ويحفظ هذه الدعوة. فيدعي مثلا زيد على عام أنه قد أقرضه 10,000 ريال، أن زيداً قد أقرض عمراً 10,000 ريال، وعمر ينكر ولا بينة لزيد، ما عند زيد بينة. فيقول عمر المدعى عليه: أعطيه 1,000 ريال، أعطيه 1,000 ريال، أعطيه 5,000 ريال، لكن يقطع الخصومة وتنتهي الدعوة. يريد ماذا؟ يريد أن يبرئ ذمته، أو يريد أن يسلم من اليمين ويقطع النزاع ويصون ماله. فهذا يسمى إنكار، صلح مع إنكار. هذا النوع من الصلح إذا نظرنا إليه في حق المدعي نقول إنه بيع، لأنه احتاض عن حقه. يا فلان، هذه الدار التي تسكنها لي، هذه داري، وليس مع هذا صك ولا مع هذا صك، وليس مع هذا بين ولا هذا معه بين. يا فلان، هذه الدار التي تسكنها لي. فيقول: يا فلان، أنا أنكر هذا، ولكني أريد أن أقطع النزاع، خذ هذه 10,000 ريال، وينتهي هذا الموضوع. 10,000 ريال بحق المدعي المصالح، بحقه بيع، لأنه يرى أن الدار له وأنه أخذ عنها دراهم. وأما المصالح فلا يرى أنها بيع، لأنه يرى أن الدار له وأنه إنما دفع لقطع النزاع. ولذا في حق المصالح بيع، فلو أنه وجد عيبا فله أن يرد بالعيب، وله في وقت الخيار، زمن خيار المجلس، له الفسخ، لأنه في حقه به. وأما في حق الآخر فهي قطع، فقطع نزاع، لأنه يرى أن البيت له لكنه يريد أن يسلم، فليس بيعا في حقه. ولذا نقول هو بيع في حق المدعي، بيع في حق المدعي. فإن أتى المدعي ببينة بعد ذلك تثبت أن هذا المنكر قد أقر سابقا، أو أنها تثبت الملك بعد الصلح، أما أنتهى الصلح ثبت أتى المدعي يقول الآن أنا تذكرت لي بينة، أو جاءني من يذكر لي أن لي بينة، هذه بينتي. فالمذهب أن الصلح لا ينتقض، وهذا القول ضعيف. اختار شيخ الإسلام أنه ينتقض، لأنه إنما رضي بالشيء اليسير، نعم، لأنه لا بينة له، فلعجزه عن البينة رضي. أما وقد أقام البينة أو حضرت البينة فإن له أن يأخذ حقه كامل. إذن هذا يسمى الصلح على الإنكار. وهذا الصلح، إن كان أحدهما يعتقد أنه كاذب فهو في حقه باطل، فما يأخذه من المال لا يحل له، ما دام أنه يعتقد في نفسه أنه كاذب. قال لو أريد أن أذهب إلى هذا التاجر وأجره إلى المحاكم فأذيه ولعله يفتدي مني بمال، فيقول هذا التاجر مكان ما أدفع إلى وكيل أو يذهب بي فتقل مروءتي عند الناس ونحو ذلك، يقول له خذ هذه 10,000 ونسلم منك، فهذا لا يحل له هذا المال، هذا من أكل المال بالباطل. كذلك المدعي عليه الذي أنكر، لو كان يعلم أن الدار نعم لفلان هذا وأنه ليست له، وأنه إنما قبل بعض المال لأنه ليس عنده بينة، فنقول هذا الصلح نعم في باطنه باطل، في باطنه، أما في الظاهر فهو صحيح، لكن في الباطل باطل. لا يحل لأحد منكما أن يأخذ شيئا من هذا المال. وهل يجوز الصلح على شيء مجهول ويحصل هذا بين الأصحاب، أو عندما تشتري من صاحب المحل مثل البقالة تشتري منه شيئا من المواد الغذائية فيطول الوقت فتختلفان أن تقول إنما تريد مني مثلا 1,000 ريال ويقول لا أنا أريد منك 1,500 ريال، ولا تقبل بتقييده، هو يكتب لنفسه ويمكن أن يكتب مكان 1,000 2,000، وليس هناك توقيع عند طلب شيء من الأغراض فيحصل هذا. فإذا تراضيا بينهما على مبلغ فلا بأس بذلك، تراضيا. وهذا أيضا يكون بين الأصحاب، هذا يقترض من هذا وهذا يشتري من هذا، ثم بعد مرور وقت نعم لأن بينهما من المودة ما يجعل كتابة الدين، يعني ما يجعلهما لا يحرصان على كتابة الدين، ثم يحصل بعد ذلك نزاع والشيء مجهول، لا يدري هذا ولا يدري هذا، فيصح الصلح. ويدل عليه ما جاء في مسند أحمد وأبي داود أن رجلين من الأنصار اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مواريث قد درست وليس لأحد منهما بينة، درست يعني ذهبت المعالم وليس لأحد منهما بينة، وفيهم سلم وعظهما في قوله عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر وقد يكون بعضكم ولعل بعضكم ألحن بحجته من أخيه، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه. هذا كما تقدم في الباطن، في الباطن إذا كنت تعلم أنه ليس لك حق فلا تأخذ. قال فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. فالحديث وفيه أنهما بكيا وقال كل واحد منهما حقي لأخيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما وقد قلتما ما قلتما فاذهبا فاقتسما وتوخيا الحق، يعني تحرى، ثم استهما، ضع قرعة بينكما، لتضع قرعة بينكم، ثم استهنى وليحلل كل واحد منكما صاحبه. هذا في الأشياء المجهولة. أما إذا كانت الأشياء ليست مجهولة بمآلها لكنها مجهولة في حالها، يعني مجهولة لكنها تؤول إلى العلم، تؤول إلى العلم، كما يكون هذا في المواريث. يتوفى الرجل وله زوجتان، زوجة لها أولاد وزوجة أخرى ليس لها أولاد، أو يموت وله أولاد وزوجة ليست أما له، قد يكون لها أولاد وقد لا يكون لها أولاد منه، فيقولون نخرجك من الإرث مثلا بمئة ألف، خذي مئة ألف واتركي تنازلي عن جميع مالك من الإرث، وهي لا تدري ما الذي لها من الإرث. فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهو المشهور في المذهب، هذا لا يجوز لأنه يؤول إلى العلم، فهذا فيه جهالة. فإذا بينوا لها ما الذي لها من الشركات والدراهم والعقار وعرفت قيمة ذلك فرضيت بشيء من الإرث كدالا أو عقارا أو مالا عن الباقي بعد أن أصبح معلوما لا مجهولا فيجوز. إذن إذا كان يؤول إلى العلم فلا يجوز، وأما إذا كان لا يؤول إلى علم، ما في طريق إلى أن نعرفه، فحاله حال جهالة، فإنه يجوز فيه الصلح. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. والله لأرمين بها، يعني بهذه السنة، بين أكتافكم، فأقيم عليكم الحجة. لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، يعني أردت أن تغرز خشبة في جدار جارك، فالجدار الذي بينك وبين جارك له، هو الذي بنى فهو له. فأردت أن تبني مثلا غرفة أو تضع شيئا مما تحتاج إليه، فأردت أن تغرز يعني على بهذا الجدار خشبة أو تضع فوقه شيئا من الأخشب، فإن كان هذا فيه ضرر بجداره فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرر، فلا بد من الإذن. إن كان بحيث يضر الجار فلا بد من الإذن، لا بد من الإذن. أو كان مثل هذا الجدار يسهل للسارق أو نحو ذلك الوصول إلى بيته، نعم، فإن له أن يغرز ما دام أن في ذلك ضررا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرر. فإن لم يكن فيه ضرر لهذا الجار فهذا الحديث فيه أنه ليس له أن يمنعه، ليس له أن يمنعه. وهذا الظاهر أخذ به ابن عقيل من الحنابلة، فقال إنه ليس للجار أن يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره ما دام أن ذلك لا يضره، ما دام أن ذلك لا يضره مطلقا، يعني القيد هو ألا يضر الجار، هذا القيد يؤخذ من الحديث الآخر من قواعد الشرع. وقال الحنابلة: بل هناك قيد آخر، وهو أن يكون له ضرورة في غرز الخشبة بأن يكون لا يستمسك السقف إلا بذلك. أما لو كان يمكنه أن يثبت أعمدة يغرز عليها فلا. إذن قال الحنابلة عند الضرورة، فإذا حصل ضرورته فلا إذن للجر، فلا إذن للجر. والقول الثالث وبه قال الجمهور، قالوا لا بد من الإذن مطلقا، واحتجوا بالحديث الذي بعده، لا بد من الإذن مطلقا في كل حال، سواء كان يضره أو لا يضره، وسواء كان صاحب الدار الذي يريد أن يغرز هذا الجار الذي يريد أن يغرز الخشبة، سواء كان هذا الغرز لضرورة أو لغير ضرورة، فقالوا لا بد من إذن. لكن ظاهر الحديث يوافق ما اختاره ابن عقيل، فما دام أنه لا يضر صاحب الجدار فللجار أن يغرز الخشبة عليه، سواء دعته إلى ذلك ضرورة أو لم تدعه ضرورة. هذا هو اختيار ابن عقيل. أما الحنابلة فقالوا نعم، له أن يغرزها بلا إذنه كما هو ظاهر الحديث، لكن إن دعت إلى ذلك ضرورة، لأن كان لا يمكنه أن يسقف الجدار إلا بهذه الوسيلة. وأما الجمهور فقالوا لا بد من الإذن مطلقا. والمؤلف ذكر هذا الحديث في هذا الباب، باب الصلح، لأن الفقهاء يذكرون أحكام الجوار في باب الصلح، من باب ذكر الشيء مع ما يناسبه، لأنها تدخل فيها مسائل من الصلح. ومنها من مسائل الصلح أنه إذا كانت أغصان الشجرة تخرج إلى هواء الجار، أغصان الشجرة والنخلة تخرج إلى أغصان الجار، فهل لهما أن يتصالحا على أن يعطيه قدرا معلوما من المال أم لا؟ قولان لأهل العلم. فالمذهب أنه ليس له ذلك، قالوا لأن امتدادها في الهواء مجهول، فهو صلح على مجهول. والقول الثاني هو اللائق بمذهب أحمد كما قال الموفق، أنه يصح، أن الصلح هنا يصح لو تصالح على أن الثمر الذي يكون في هذه الأغصان بينهما، أو أنه يكون للجار يقول يا فلان تسمح لي أن تبرز الأغصان إلى جدارك إلى هواء دارك، والثمر الذي يكون منه لك أو بيني وبينك، فالمذهب أن هذا الصلح يصح وإن كان ليس لازما عنده، لكن هذا الصلح يصح. إذن ذكروا هذه المسألة لاتصال ذلك بما بأحكام الجوار، وأحكام الجوار هناك مسائل يكون فيها الصلح. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بإذنه، ومناسبته ظاهرة للحديث الذي قبله، فهذا فيه أنه لا يحل لامرئ أن يأخذ من مال أخيه ولو عصا إلا بإذنه، فقوله بطيب نفس منه يعني بإذنه، فلا بد من الإذن، لا بد من الإذن. فأموالكم عليكم حرام إلا أن يأذن أصحابها بها. نعم. باب الحوالة والضمان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. وفي رواية لأحمد: ومن أحيل فليحفل. باب الحوالة. الحوالة هي نقل المال من ذمة إلى ذمة أخرى، نقل المال يعني المستحق من ذمة إلى ذمة أخرى، هذا يسمى بالحوالة، هذا يسمى بالحول، هذا في عرف الفقهاء. الآن في عرف الناس في يعني الاقتصاديين أن الحوالة أن تذهب إلى بنك وتدفع له دراهم ريالات مثلا سعودية ليحولها لك إلى بلد آخر بالجنيهات المصرية أو السودانية أو الدولارات أو نحو ذلك، فهذه تسمى حوالة وهي جائزة، وكما قرر في المجمع الفقهي أن تقييدها في البنك أنه يعد قبض، هذا يعد قبض، يعني ليس شرطا أن تدفع له الدراهم ويعطيك دولارات ثم تعطيه الدولارات ليحولها لك، بل إذا قيد يعني يأخذ المال ويقيد في الكمبيوتر أن هذا مثلا من حساب فلان، أو قد يكون المال وديعة في البنك، فتأتي للبنك وتقول خذوا من مالي الذي في حسابي الآن، خذوا منه كذا وحولوه إلى البلد الفلانية دولارات، فيعطونك ورقة توقع عليها ويقيدون هذا، فهذا يعد قبضا، هذا يعد قبضا، فكما لو أقبضك الدولارات وأعطيته إياها ليرسلها، لأن هذا تحصيل حاصل، لأن هذا تحصيل حاصل، فعلى ذلك إذا دفعت له ريالات كما يفعل هذا مثلا الخدم والعاملون يأتوا مثلا بالريالات السعودية لتحول مثلا إلى الهند مثلا، فيقول هذه 1000 ريال فيأخذها منه صاحب البنك ويقيدها، هذه 1000 ريال فيقول له تحولها بالربية بكم؟ قال ربية صرفها كذا، فيقول تحولها لي بالربية، يقيدها ثم يتولى الإرسال ويأخذ البنك على هذا عمولة التحويل، فهذه الطريقة جائزة كما هو مقرر في المجمع الفقهي. وكان الفقهاء من الحنابلة يجيزون طريقة تسمى بالسفتجة، طريقة تسمى بالسفتجة، وهي أن يكون التاجر مثلا هنا من أهل حائل يريد أن يحج، فيذهب إلى تاجر من التجار، وهذا التاجر من التجار له وكيل في مكة، فيعطيه يقول له خذ مثلا هذه 1000 ريال أريد أن أخذها من وكيلك 1000 ريال في مكة، فيعطيه 1000 ريال ويكتب له ورقة إلى وكيله فيها ختمة الذي يعرفه به الوكيل، فيذهب إلى الوكيل ويعطيه الوكيل 1000 ريال حتى يسلم من حمل المال فقد يضيع عليه أو يسرق أو نحو ذلك، هذا تسمى السفتجة، وقد أجازها الحنابلة وشيخ الإسلام وجماعة ومنع منها آخرون، والصواب جوازها لأن الحاجة داعية إليها. يقول هنا الحوالة، إذن الحوالة نقل المال من ذمة إلى ذمة أخرى، هذا هو تعريف الحوالة، فأنت مثلا تريد من زيد 10,000 ريال وعمر يريد منك 10,000 ريال، كم ذمة الآن مشغولة؟ ذمتك مشغولة 10,000 وعمر ذمته مشغولة 10,000، ذمتك مشغولة أنت لزيد وعمر ذمته مشغولة لمن؟ لك، فتقول يا زيد أنت تريد مني 10,000 فذمتي الآن مشغولة بها، وأنا أريد من عمر 10,000 أحيلك إليه، هذا تسمى الحوالة، فتبرأ ذمتك أنت ويبقى المدين واحدا، المدين واحدا الذي هو في المثال المتقدم عمر، هذه تسمى بالحوالة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم، يعني الغني القادر على السداد إذا ما طل فإن هذا من الظلم، ولذا لا يجوز له أن يؤخر الأقساط مع قدرته على السداد، هذا ظلم، ليس له أن يؤخر السداد مع القدرة على الوفاء في الوقت، هذا من الظلم. مطل الغني ظلم، وإذا أتبع يعني أحيل كما في الرواية الأخرى أحدكم إلى على مليء فليتبع، فهنا مطل الغني من ظلم، يعني إنه من الظلم. وهذا السياق يدل على أن الحوالة هي من باب الاستيفاء، ولذا ذكر قبلها مطل الغني، فهي من باب الاستيفاء وليست بيع، وهي عند الفقهاء عقد إرفاق، لأن الشارع يريد أن يبرئ ذمة هذا ويبقى الحق واحدا، فهي من عقود الإرفاق، فهي من عقود الإرفاق. وهذا الحديث استدل به الحنابلة على أنه إذا أحيل على مليء وجب الإتباع، يعني وجبت الحوالة ولزمت، ولا يشترط رضا المحتال، المحتال يعني الذي أحيل، الذي له الحق، الذي له الحق الجديد، الذي له الحق الذي صورته في المثال المتقدم صورة حق جديد. فالآن نقول له أيها المحتال، المحتال هنا يعني الذي نريد أن نحيله، نريد أن نحيله، يجب عليك ولا يشترط رضاك، هذا ظاهر الحديث، لأن يعني سلم قال فليتبع. إذن لا يشترط رضا المحتال، المحتال في المثال المتقدم من هو؟ زيد. فلا نشترط أن نقول يا زيد هل ترضى أو لا ترضى، لا، تثبت الحوالة بلا رضا، بهذا القيد الذي جاء في الحديث، وهو قوله على مليء، على مليء. ومن هو المليء؟ المليء كما قال الإمام أحمد هو المليء بماله، وبماله بمعنى أنه قادر على وفاء الدين، بماله وقوله يعني لا يماطل، ما عنده أعطيك بكرة لا عقب أسبوع عقب شهر يماطل، عندي ظرف بسافر أباجي أبي، لا، بقوله يعني لا يماطل، لا يماطل، وفعل وبدنه، وبدنه يعني يمكن أن يحضره إلى مجلس الحكم لو أحيل إلى أبيه، ولا يقدر أن يأتي بأبيه إلى مجلس الحكم. إذن هو القادر كما قال الإمام بماله وبقوله، نعم، وببدنه، هذا هو المليء، هذا هو المليء. إذن أحيل على مليء وجب الرضا، وجب الرجوع، إذن لا يشترط رضاه، لا يشترط رضاه. وهذا هو المشهور في مذهب أحمد وقول ابن جرير وجماعة خلافا للجمهور، فالجمهور قالوا لا، لابد من الرضا، لابد من الرضا، وحملوا الحديث على الاستحباب، حملوا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام فليحتل فليتبع على أنه للاستحباب، والصواب أنه والراجح أنه على ظاهره وأنه للوجوب. إذن إذا أحيل الدائم إلى مدين، إلى مدين آخر، وجب أن يحتال، يعني أن يتبع المدينة الجديد، وأن تبرأ ذمة الأول بالقيد هذا، وهو أن يحال على ماله، هذا هو صح القولين، وهو المذهب، وهو المذهب. وظاهر الحديث أنه إن أحيل على مفلس فإنه لا يلزمه أن يتبع. إذن نرجع إلى رضاه، هل ترضى أو لا ترضى؟ فإن قال رضيت، يعني نريد أن نحيلك على رجل مفلس، قال رضيت ما عندي، فإنه يلزمه ذلك. أما إذا لم يرضى فلا يلزمه، إذا لابد من رضاه إذا أحيل على مفلس، إذا أحيل على مفلس فلا بد من رضاه. واضح؟ إذن إذا أحيل على مليء لا يشترط الرضا، وإذا أحيل على مفلس اشترط الرضا. فإن راضي فالمذهب أنه ليس له رجوع مطلقا، رضي معه إذا جاء يوم غد أو بعد شهر قال يا فلان أنا اللي أعطيتك أنت، أريد أن أرجع، لا رضيت. والمذهب ولو كان جاهلا، يعني أنه جاهل أنه مفلس، رضي. وذهب المالكية ورواية أحمد الراجح أنه إن كان يجهل أنه مفلس فله الرجوع، وهذا هو الصحيح، يعني إن غرض به وجهل أنه مفلس فله الرجوع. فالصحيح أن له الرجوع ما دام أنه مفلس، إذا كان قد رضي به لجهالته لحاله. واضح؟ يعني رضيت به مفلسا هذا ما لك حق الرجوع، لكن رضيت به تظنه غير مفلس فبان أنه مفلس فلك حق الرجوع. هذا هو القول الراجح. ولا بد أن يتفق في المشهور في المذهب أن يتفق الدينان في الجنس، هذا ذهب وهذا ذهب، وفي القدر هذا 10,000 وهذا 10,000، وفي الوصف هذا جيد وهذا جيد، وفي الوقت هذا حال وهذا حال، هذا مؤجل وهذا مؤجل. لا بد من اتفاقه. فإذا كان هناك فاضل فلا يضر، يقول أنا أريد من فلان 10,000 وأنت تريد مني 5,000، خذ 5,000 منه والباقي لي أخذه منه بعد ذلك، ما في مانع، ما يؤثر الفاضل. إذا لابد أن يتفق في الجنس والوصف والوقت وكذلك القدر، وكذلك القدر. وقال بعض الحنابلة إنه إن أحاله إلى ما يجبر معه بالوفاء بالاستيفاء فإنه يلزمه الرجوع، كأن يحال حقه رديء فيحال إلى جيد. نقول هذا الآن سيعطيك جيدا وهو ملي فيجب الرجوع هنا، لأنك الآن أنت حقك من التمر الرديء صاع من التمر الرديء، وهذا أحالك إلى صاع من تمر جيد، قال أنا أريد من فلان تمر جيد، أحيلك إلى صاع منه، يقول يجب هنا، لأن هذا في مثله يجب أن يجب قبول مثل هذه الحال، لأن الاستيفاء في مثل هذا الحال يصح فيه الإجبار. يعني رجل طرق عليك الباب وأنت تريد منه صاع من تمر رديء فأتى لك بصاع من تمر جيد، هل لك حق تقول لا أنا ما أقبل هذا، جيب لي صاع رديء؟ لا، والقاضي يجبرك. فكذلك في الحوالة، كذلك لو كان الدين الذي لك مؤجل، الدين الذي له هو مؤجل والدين الذي لك أنت حال، تقول يا فلان أنت تريد مني 10,000 بعد شهر وأنا أريد من فلان 10,000 حالة، أنا أريد بذمتي خذها منه، يأخذها حالة، هذا خير له. ففي مثل هذه الحال يجب نعم القبول، ما فيه اشتراط رضا لأنه أفضل له. وأما إذا كان العكس فلا بد من الرضا، يحال من تمر رديء من تمر جيد إلى تمر رديء لا بد من الرضا، له حال، يقول ما عندي الآن شيء حال اصبر علي أو اذهب إلى فلان أنا أريد منه مؤجل بعد شهر، فراضي فلا بأس بذلك. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه؟ فخطى خطا ثم قال عليه دين؟ قلنا ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت. قال نعم. فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء. هذا الحديثان في الضمان، والضمان مشتق من الضمن، وهو أي الضمان أن يلتزم جائز التصرف. جائز التصرف من العاقل البالغ الرشيد، هذا جائز التصرف، أن يلتزم جائز التصرف بما وجب على غيره من حق مالي مع بقائه في ذمة صاحبه وبما قد يجب. يعني أن تلتزم أيها الرشيد البالغ العاقل أن تلتزم بما وجب على فلان من المال مع بقائه في ذمته أهل، يعني أصبح المال هذا تحملته كم ذمة؟ ذمته، تحملته ذمته، فيبقى في ذمته، وأنت أيضا أدخلت ذمتك في ضمن ذمته. وما قد يجب، ما قد يجب، تذهب مثلا إلى محل مواد غذائية وتقول يا فلان إذا اشترى منك أصحاب هذا البيت أغراضا أو شيئا فأنا ضامن. هذه كفالة، يعني كفالة غرم، يشترون منه وذمتهم ضامنة وذمتك أيضا أنت نعم ضامن، هذا يسمى بالضمان. فتلتزم بما وجب وبما قد يجب في ذمة فلان من الناس تلتزم به، فتضم ذمتك إلى ذمته، هذا يسمى بالضمان. هذا يسمى بالضمان. إذا ثبت الضمان يترتب على ذلك أن صاحب الحق يعني الدائن له أن يطالب أيهما شاء ميتا أو حيا، من ميت أو حي له أن يطالب أيهما شاء، حتى لو مات الضامن يذهب إلى أصحاب التلك ويقول أعطوني أبوكم كفيل. لو كان الآخر غنيا وقال، لأنه أدخل ذمته مع ذمة الآخر، وهذا هو قول الجمهور. إذن إذا ثبت الضمان فصاحب الدين له أن يطالب هذا أو هذا، أن يأخذ الحق من هذا أو من هذا، من الميت أو من الحي، حتى لو كان هذا ميتا. فلو مات الكفيل الغارب حتى ولو كان المكفول غنيا عنده مال يذهب إلى الورثة ويقول أعطوني واذهبوا أنتم طالبوا من كفله أبوكم، اذهبوا إليه وطالبوا، أنا أختار أيكم شئت. قالوا هذا هو مقتضى عقد الضمان. وقال بعض العلماء وهو اختيار ابن قيم وابن سعدي ورواية عن مالك أنه ليس له أن يطالب الضامن إلا إذا تعذر الاستيفاء من المضمون، إذا تعذر إما لكونه ماطل أو لكونه معسرا، فإذا كان مماطلا أو معسرا فتطالب، تطالب الثاني الذي هو نعم الذي هو الضامن، فجعلوا الضامن بالمرتبة الثانية، أقاموه مقام الرهن، قالوا لأنه من المستقبح أن تطالب الضامن مع وجود المضمون عنه، قالوا هذا أمر مستقبح، فجعلوا هذا كالرهن. قالوا إلا أن يكون هناك شرط مثل أن يقول يا فلان تكفله واعلم أن لي حقا أطالبك مثل ما أطالبه، شرط هذا إذا كان شرط هذا اتفاق، أو عرف مثل أن العرف عندنا في المحاكم المعمول به والعرف عند الناس أنه له أن يطالب أيهما شاء، هذا عرف، وعلى ذلك فالمخرج من العرف إذا أخذ بالقول الثاني أن تقول أيها الضامن أنا أكفل لكن بشرط ما لك حق تطالبني وهو قادر، إذا كان قادرا ويمكنك أن تطالبه فطالبه، إذا عجزت عنه فتعال إليه. وهذا القول القول الثاني فيه قوة، لكن كما تقدم إذا كان هناك شرط لفظي أو شرط عرفي فإن له أن يطالب بمقتضى هذا الشرط المعمول به عندنا في المحاكم القول الأول، وإن له أن يطالب أيهما شاء. فإذا قضيت أيها الكفيل الضامن إذا قضيت الحق فإنك لك الرجوع إذا كنت قد نويت الرجوع، إذا نويت الرجوع لك الرجوع، جاء قال يا فلان أعطني حقي، فقلت كم الدين؟ قال 1000 ريال، قلت هذه ألف ريال، هي ألف ليست عليك على المضمون عنه، لكن أنت تطالب لذلك لأنك تبرعت بالضمان معه، فـ1000 ريال. فإن نويت التبرع فلك أن تذهب إليه وتقول أعطني الـ1000، أنا دفعت وأنا مجرد ضامن وقد نويت الرجوع. فإن لم تنوي الرجوع كما يفعل هذا بعض الإخوان وبعض الأصحاب، يقول فلان أحواله ضعيفة وما يقدر على السداد فخذ، والله عز وجل يثيبنا ويأجرنا كذا في قلبه فيدفع، هذا نوى ماذا؟ التبرع، فليس له الرجوع لأنه نوى التبرع. ينتبه لهذا لأن كثير من الناس إذا ساءت الصحبة أو تغيرت بعض الأمور قال يا فلان أنا سددت عنك كذا وسددت عنك كذا وسددت عنك كذا أعطني، وكان قبل ناوي بها ماذا؟ التبرع. نقول هذا لا يحل لك حتى لو تغيرت أطباعه وأصبح في نظرك لا يساوي شيئا، يبقى أنك قد تبرعت، يبقى أنك قد نويت التبرع، فليس لك الرجوع ولا حق لك في الرجوع. فإن ذهل وقال أنا لا أدري، أنا أردت التخلص من هذا الذي يطالبنا ولم يقع في قلبي لا التبرع ولا عدم التبرع، أنا إنما أردت فقط التخلص منه وقد ذهلت عن النية، فالمذهب أنه لا رجوع له. والقول الثاني وهو ظاهر كلام الخرقي أن له الرجوع وهو الراجح، فالراجح إذن أن له الرجوع إلا أن ينوي التبرع، إن ذهل فله الرجوع، لأن يعني الأصل في أموال الناس الضمان، فالأصل أن له الرجوع، هذا هو القول الراجح. إذن هذا ما يتعلق بالضمان، هذا ما يتعلق بالضمان. وهنا في المشهور في المذهب المضمون عنه لا يشترط رضاه، فلو أنك أتاك رجل وقال أقرضني مثلا أو ديني سيارة، أتى إلى هذا التاجر وقال ديني سيارة، قال لا مانع عندي تعال غدا و أدين، ثم اتصل بأخيه وقال أتاني أخوك فلان أو صاحبك فلان يريد أن يقترب أو يريد أن يأخذ سيارة، هل تكفله؟ فقال نعم أكفله، حتى ولو لم يرضى، حتى ولو لم يرضى فتثبت الكفالة. إذن لا يشترط أن يرضى المضمون عنه، لا يشترط أن يرضى المضمون عنه. والضمان هذا يشمل مسائل كثيرة، يشمل ثمن المبيع، يشمل السلعة، تضمن السلعة، تضمن ثمنها، ومن ذلك ما يسمى بعهدة المبيع وهو الدرك. يعني يقول شخص لصاحب المعرض يا فلان، يقول صاحب أعطه نقوده للسيارة، يقول نعم أعطيه الآن النقود لكن بشرط، أنا ما أدري هذا الرجل، أنا لا أعرفه وأين أجده، تضمن لي صاحب المعرض أني إن وجدت فيها عيبا أنك أنت الضامن؟ فيقال نعم أنا أضمن، فيضمن صاحب المعرض، فإذا وجدت فيها عيبا ترجع إلى صاحب المعرض ليضمن لك حقك، وهو يطالب ذاك الرجل بحقه. إذن حتى فيما يكون من عهدة المبيع، حتى ما يكون من عهدة المبيع قد يكون فيه عيب أو نحو ذلك، فلك حق أن تطالب بالضمان، فالضمان يقع في هذه المسائل المالية، ومنها كما تقدم عهدة المبيع. نعم. نعم. الأجهزة هل يدخل في هذا؟ هذا نفس الشركة تضمن، ليس هو الضمان الذي يدخل نفسه في ضمن صاحب الحق، لكن الشركة نفسها تقول أنا أضمن لمدة كذا أن تكون هذه السلعة على هذه الصفة لا تتغير. فالضمان هنا ضمان الدرك، ضمان عهدة المبيع، هذا من البائع نفسه، فليس الداخل في مسائل الضمان، لكن هذا الضمان يصح، يعني أن يضمن بائع السلعة، أن يضمن بائع السلعة أن تكون سليمة من العيوب، تكون صالحة للعمل لمدة كذا فيما جرت العادة أن تعمل به، ما لم يكن إفساد من صاحب من المستخدم، فهذا لا مانع منه، لكن هذا لا يدخل في باب الضمان، لأن المقصود هنا في الضمان الضمان الذي يكون من طرف آخر، الضمان الذي يكون من طرف آخر. فلو أن هذه الشركة مثلا ليس لها ضمان، ليس لها ضمان، مثل ما يكون هذا بالهواتف، بعض الشركات ليس لها ضمان، ثم يقول لك صاحب المحل أنا أضمن، أنا أضمن، هذا نعم تدخل في مسائل الضمان، إن وجدت فيها عيبا في هذه السلعة الشركة ما تضمن لك، الشركة تبيع وتنتهي، لكن أنا أضمن لك لمدة كذا من الاستخدام فلا مانع من ذلك. نعم. وعن عمرو بن وحديث جابر والحديث الذي بعده فيهما أن الميت إذا ضمن أن هذا أن الضمان يدخل في ضمان الميت كالحي، أن الضمان يثبت في ضمان الميت كما يثبت في ضمان الحي. ولذا فإن أبا قتادة رضي الله عنه قال لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه دين فقلنا ديناران فتحملهما أبو قتادة، هذا هو الضمان، هذا هو الضمان، وهذا ضمان الميت، هذا ضمان الميت. فإن كان الميت الذي ضمن، إن كان الميت الذي ضمن، نعم، إذا ضمن الميت فلا تبرأ ذمته كالحي تمام، وهذا هو المشهور في المذهب. فالميت إذا ضمن فإن ذمته تبقى مشغولة، يعني هذا الميت لكن ضم إليها ذمة من؟ ذمة الحي، وعلى هذا فيحصل فيه تخفيف، يعني فيه تخفيف عن الميت، فيكون الميت قد خفف عنه لكن ذمته لا تزال مشغولة. ولذا جاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا قتادة بعد ذلك فقال قضيتها عنه، فقال الآن بردت جلدته. وهذا مقتضى الضمان الذي تقدم لكم، وهو أن ذمة الاثنين تبقى مشغولة. ولذا فلو أن رجلا توفي وعليه ديون فقال أحد أبنائه للتجار أنا أضمنه فإن ذمته لا تبرأ بذلك، وإن كان يخفف عنه، لأنه يخفف عنه لأن صاحب الحق أصبح له من يطالبه من الأحياء، فخف الأمر على الميت. لكن لا تبرأ ذمة الميت حتى يقضي هذا الضامن. وهذا ظاهر الحديث المتقدم، هذا ظاهر الحديث المتقدم، لا فرق بين أن يكون الميت له تركة أو ليست له تركة، لا فرق. واختار وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن ثمة حيلة شرعية لإبراء الميت، لأن الغالب أن الذي يضمن نعم يريد أن يخفف عن الميت، لكن يريد أيضا أن يبرئ ذمته، ما هو فقط التخفيف حاصل الآن، لكن يريد أرفع من التخفيف وهو إبراء الذمة. فيقول ابن القيم رحمه الله إن شرط الضمان يصح في أصح الوجهين، وعلى ذلك فله أن يشرط في ضمانه إبراء ذمة الميت، ويقول أنا لا أضمنه إلا أن تبرئ ذمته، فإن أبرأت ذمته فأنا ضامنه. فإن قال ذلك انتقل الحق كله إلى ذمة الحي. فهذا ما قرره ابن القيم رحمه الله، لأن الضمان بالشرط يصح فكذلك هنا. فيقول له أنا لا أضمن أبدا إلا بشرط، هو أن تبرئه، فإن أبرأته فأنا ضامن، إن قلت إنه بريء فأنا ضامن. فيقول التاجر أنا أبرئه، الضمان الآن تعلق، لأنه قال إن أبرأته فأنا ضامن، وقد أبرأه فأصبح الحق متعلقا بك وحدك. وهذا جيد، وعلى ذلك فلا بد أن يقول ذلك ليبرئه، فإذا أبرأه التاجر تعلق الحق بالضامن لمقتضى الشرط، فمقتضى الشرط يعلقه بعد ذلك بالتاجر. يا فلان قل أبي بحل، فإن قلت أن أباك بحل فأنا ضامن بكل الدين الذي في ذمتي، فيقول إن أباك بحل. الآن انتقل الدين إذن إلى ذمة الآخر، هذا ما قرره ابن قيم رحمه الله. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لأنه كان يترك الصلاة على المدين ثم صار بعد ذلك يصلي عليه الصلاة والسلام ويقضي من بيت المال، وما تقدم يدل على خطر الدين الذي يتهاون به الناس، يأخذون الدين لأمور يعني ليست من الحاجيات، فالدين خطير. لكن لما كثر المال في بيت المال صار النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الدين عمن لا تركة له، ولذا قال في الحديث الذي بعده فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، وفي رواية فمن مات ولم يترك وفاء. ولذا فيجب على بيت المال قضاء الدين عن الأموات الذين لم يتركوا وفاء، هذا واجب على بيت المال إن كان فيه سعة كما في هذا الوقت ولله الحمد. فإذا كان فيه سعة فيجب أن يقضى عن الأموات الذين لا وفاء لهم، ومن ذلك ما يحصل من إسقاط الدين عن البيت، فهو أعلى درجة، لأن البيت مرهون ويمكنه أن يأخذ البيت، فهذا أرفع من قضاء الدين. فقضاء الدين أولى من ذلك، بأن يقضى عن المديونين ما يكون عليه من ديون إن لم يتركوا وفاء، يعني ما في وفاء، أما إذا كان لهم تركة فيأخذ من التركة، والله أعلم. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كفالة في حد. رواه البيهقي بإسناد ضعيف. هذا الحديث سنده ضعيف، وفيه أنه لا كفالة في حد. وقبل الكلام عن الكفالة في الحد، نتكلم عن أصل الكفالة. فالكفالة هي التزام حر رشيد إحضار بدن من عليه الحق لصاحب الحق، هذا تسمى كفالة. تسمى عندنا كفالة حضورية، في عرفنا تسمى بالكفالة الحضورية. يلتزم هذا الرشيد الحر بأن يحضر بدن من عليه الحق، يحضره لمن؟ لصاحب الحق. هذه تسمى بالكفالة، هذه كفالة، يعني كفالة حضورية، هذه كفالة حضورية. الكفالة هنا فيها عدة مسائل، منها أن المشهور في المذهب أنه كما أن المضمون عنه لا يشترط رضاه، فكذلك المكفول. فقالوا إن المكفول لا يشترط رضاه، كما أن المضمون عنه لا يشترط رضاه. يعني لو قال القاضي: لا يخرج من السجن إلا بكفالة، لك أن تسجل الكفالة بلا رضاه ولا علمه، واضح هذا؟ والقول الثاني في المذهب أنه لا بد من رضاه. قالوا: لأن الكفالة هنا ليست كالضمان هناك، الكفالة هنا فيها التزام من المكفول أيضا أن يطاوع الكفيل إذا أراد أن يأتي به، أن يطاوعه إذا أراد أن يأتي به إلى القاضي. ولذا فالقول بأنه لا بد من رضاه لأنه يطاوع، يأتي مطاوعا، ما يتوانى إذا أراد أن يأتي به. إذن المشهور في المذهب أنه لا فرق في عدم اشتراط الرضا لا بين المضمون عنه ولا بين المكفول. من المسائل أيضا أنه إن تعذر الوفاء فقد أتى به لكن ليس عنده وفاء، إما لكونه معسر أو لكونه مماط أو لكونه لم يقدر أن يأتي به فتعذر الوفاء. فهنا إذا تعذر الوفاء من المكفول، تعذر منه الوفاء، فهل يغرم الكفيل أم لا يغرم؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أنه لا يغرم لأنه لم يلتزم بالغرامة، وإنما التزم بالحضور. والقول الثاني أنه يغرم متى ما تعذر الاستيفاء، فهو في مقام الرهن. قالوا: ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره: الكفيل غارم، لكنه ليس كالضامن وإنما هو كالرهن. فإذا تعذر الاستيفاء من الكفيل من المكفول ننتقل إلى الكفيل، وهذا يرجع فيه إلى ما تقدم من الشرط أو العرف، فيما تقدم من الشرط والعرف. عرفنا أن الكفيل يكتفي بإحضاره، فإذا أحضره سلم، لأنه إنما التزم فقط بالحضور ولم يلتزم بالغرب، يلتزم، فإذا أحضره وسلمه فيكفي هذا وليس مسؤولا عن أكثر من ذلك، وهذا هو الظاهر، إلا إذا كان هناك عرف أو كان هناك شرط. والسجان هل هو كفيل أم ليس بكفيل؟ قولان: القول الأول وقول شيخ الإسلام أن السجان كفيل، والقول الثاني وهو اختيار ابن سعدي أنه وكيل في الحفظ، وهذا أصح لأنه لا يلتزم أن يذهب به إلى صاحب الحق، يلتزم أن يحفظه في هذا المكان، فالسجان وكيل في الحفظ فقط، وكيل في الحفظ فقط، ولا يلتزم بأن يذهب به إلى مجلس القضاء، وإنما يلتزم فقط بحفظه في هذا السجن. من المسائل أيضا أن المعرف كفيل المعرفة في المشهور في المذهب كفيل، له أحكام الكفيل تماما. ويعني لو أن رجل تاجر أراد أن يقرض شخصا فقال هل أحد منكم يعرفه؟ فقال التاجر فلان نعم أنا أعرفه. فالمذهب أن هذا الذي عرفه أنه أي كفيل المعرفة أنه كفيل، أنه كفيل كالكفيل تماما يلتزم بالحضور. والقول الثاني واختيار ابن سعدي أن في ذلك تفصيلا، فإذا عرفه بما يعرف به من اسم وموضع وبلد فيكفي يكفي، وإذا لم يعرفه بما يكفي فنقول أنت الذي أضعت الحق على صاحبه فأنت كفيل. فلو أنه قال نعم أعرفه يقال له أبو فلان، طيب ما اسمه؟ ما اسمه؟ قال والله أبو فلان ما أعرف اسمه. طيب وين يسكن؟ قال والله ما أدري. من أي بلد؟ قال ما أدري لكن أعرفه أبو فلان يأتينا ويجلس معنا. نقول إذن تكفى أنت لأنك لم تعرفه بما يعرف به. فإن قال هذا اسمه فلان بن فلان بن فلان يسكن في الحي الفلاني وهو من القبيلة الفلانية وإلى آخره عرفه تماما فيكفي وتبرأ ذمته، لأنه إنما التزم بالتعريف فقط، التزم بالتعريف فقط. فإن مات المكفول فهل يبرأ الكفيل أم لا يبرأ؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول وهو المذهب أنه يبرأ، وهذا قول الأكثر لأنه التزم بإحضار بدنه وهذا ميت، هذا ميت لا يمكن أن يحضر بدنه، لا يمكن أن يحضر بدنه فهو ميت فيبرأ مطلقا. والقول الثاني وهو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام أنه لا يبرأ بل يكون غارما لحديث الكفيل غارم. والقول الثالث وهو أصحها وهو قول بعض الحنابلة أنه يبرأ إلا إذا توانى وقصر في إحضاره، يا فلان حضره لنا الأسبوع القادم الآن أنا مشغول، حتى امتد الوقت فمات المكفول، فمات المكفول فيكون ضيق على صاحب الحق حقا. فإذا كان منه توان وتقصير في الإحضار فمات المكفول ضمن الكفيل، وإلا فإنه يبرأ. وهذا الحديث الذي بين أيدينا في الكفالة في الحد هو وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح، لأن الكفالة لا تتعلق بالأمور البدنية، يعني إذا كان عليه عقوبة في بدنه فلا كفالة في ذلك، لأن هذه العقوبة إنما يقصد منها تأديبه وعقوبته هو دون غيره. ولذا فإنه لا كفالة بالحد. لو قال شخص أنا أكفله فنقول لا كفالة في الحد، لأنك إذا كفلته في حد فلا يمكن أن نقيم الحد عليه، لأن الحد إنما يستوفى من الجاني، إنما يستوفى من الجاني نفسه، فلا كفالة في حد، لكن كفالة في دين، في عهدة مبيع، في ثمن، في شيء من هذه الأمور. وأما أن تكون في حد ونحو ذلك فلا. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.